30 و 400 ألف، الموافق 26 من شهر يونيو عام 2009. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسول الله. لو أغلقت هذا الباب ممكن يرد الهواء شوي يعني يبرد شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. تمهيد يعني مقدمة وتوطئة للدخول في صلب الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف رحمهم الله. هو الإمام السفاريني في الجملة على عقيدة السلف، إلا أنه في مواضع من هذه العقيدة وافق فيها الأشاعرة، فسيأتي إن شاء الله تنبيه على هذه المواضع عندما تمر بنا إن شاء الله، وإلا هي في الجملة مفيدة تحفظ ويتعهدها الشخص ويتأملها ويتفهم معانيها ويفك غامضها ويقف على أسرارها إلى غير ذلك. نعم. وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. نعم. قال: واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد سبق معنا بيان الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. معنا؟ نعم. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، ولذا لما أقر المشركون بالربوبية كان القرآن يلومهم ويعاتبهم لماذا لم يدخلوا في توحيد الألوهية ويحققوا، لأن توحيد الربوبية الإقرار به يقتضي وينبغي ويجب على العبد أن يقر بتوحيد الألوهية. نعم. أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات هو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي المنتسبون إلى الإسلام، اختلافا يمكن أن يقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول نفس التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام في آخر الحموي. معنا؟ نعم. يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص. القسم الأول: من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى ما وراء ذلك وترك ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش. يعني قسمان قالوا ظاهرها غير مراد، وقسمان قالوا ظاهرها مراد. معنى؟ وقسمان سكتوا. ستة أقسام. معنى يا إخوة؟ نعم. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك، فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواءه على العرش بمماسة أو بانفصال، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن لأن هذا يعني يقاس على صفات المخلوقين. كل الأسئلة دي ناشئة عن اعتقاد أن الاستواء استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق. فمن هنا نشأت الأسئلة، هل هو بممثل أو انفصال؟ ما له داعي هذا السؤال، وليس بوجهي، ولم يسأله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن استواء الله يليق بجلاله، بلوازم هذا الاستواء تليق بالله، استلزاماته تليق بالله، وليس كاستواء المخلوق. المخلوق إذا استوى حصلت مماسة وملامسة معنى، أما استواء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله. لماذا نقول هو بممثل أو منفصال؟ لا نقول هذا السؤال إلا إذا تبادر في أذهاننا أن هذا الاستواء هو كالاستواء المعهود المعروف. عرفنا؟ نعم. فنقول إن استواءه على العرش ليس لحاجته إلى العرش، ليس لحاجته إلى العرش. المخلوق إذا استوى على الفلك كان محتاجا للفلك، إذا استوى على الدبة كان محتاجا له، إذا استوى على السطح كان محتاجا له، الخالق ليس كذلك. فلماذا نأتي بهذه الأسئلة؟ لا وجه لها. نعم. بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أديل السرير من تحته لسقط. أما الرب سبحانه وتعالى فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه، ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، فلا نقول جسم ولا غير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه. إذن كلمة الجسم كلمة مجملة محتملة، وإن تحتمل حقا وبالإمكان أن تحتمل باطلا. فإن كان يعني بالجسم أن الله هو القائم بنفسه المريد الشائي المختار فهذا حق، إن كان يعني بالجسم أنه مركب من أجزاء تفتقر لبعضها فهذا لا يجوز. فلذا السلف في الألفاظ الاحتمالية المجملة لا يثبتونها ولا ينفونها، لأنها لم ينطق بها التنزيل ولا جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نفيا ولا إثباتا. فما الحل؟ الاستفصال في معناه وترك مبناها. عرفنا؟ الجسم المركب الحيز المحدود وما إلى ذلك. عرفنا؟ في ألفاظ ماذا؟ مجملة، في ألفاظ إيه؟ محتمل. ألفاظ المجملة التي لم تثبت في التنزيل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تنفى، كالجسم والعرض والجوهر والحيز والمركب. معنا إخوة؟ نعم. إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح. يعني إذا أردت أن الله القائم بنفسه بائن من خلقه مختار شائن مريد فلا شك هذا معنى جميل، لكن اللفظ نخليه على جنب، لا نطلقه ولا ننفي. شوفوا كيف دقة أهل السنة والجماعة، حراس لهذه الثغور ولهذه الأبواب، لا يتركون شيئا يند عنهم في هذا الباب، لابد أحكموه وأتقنوه، لأنه إذا أتقنوه أحكموه يأتي من بعدهم على نفس المنوال. لكن لو في ثغرة في الأصل، لو في ثغرة في الأصل، يعني عندكم الآن شوفوا كيف الخط المستقيم شو ممكن؟ أقرب نقطة مع الخط المستقيم الزاوية الحادة دي. طب شوف بقى مع مدار الزمن الانفراج ده وين هيروح؟ ها؟ شوف أقرب نقطة تماس دي في البداية يسيرة جدا، ما فيش لا تلحظ، لكن مع 100 سنة، طيب 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة الانفراج هيبقى نفس الشيء. لما أحكموا باب العقيدة والتوحيد والأصول يأتي من بعدهم على منواله. أما لو أنهم تركوا في ثغرة تكبر مع مر الزمن ومر الأيام. ولذلك هذا موجود في أهل البدع. الثغرة فيه من أول ما أنشئت البدع. أول يوم كانوا فرقة واحدة. بعدين الأسبوع الثاني فرقتين، الأسبوع اللي بعده ثلاث فرق، اللي بعد سنة 20 فرقة. الله، وأصل فيه خلل في البداية. ها؟ بنيان منهار لم يؤسس على أساس صحيح وقواعد متينة. معنا يا إخوة؟ شوفوا بقى عقيدة المعتزلة، كانوا فرقة واحدة صاروا 20، والشيعة كانوا فرقة صاروا كم، والمرجئة كانوا صاروا 14 فرقة. المرجئة ما كانت فرقة واحدة في الأول، والخوارج كانت فرقة واحدة صاروا كم فرقة. وفي خلل في الأصل. ولذلك كلها في النار إلا واحدة سالمة من الخلل ومن العلل ومن الانحراف ومن الزيغ ومن البعد عن المنهج السلفي. نعم، الحمد لله. فالتأسيس، الذين أسسوا البدع أسسوا على اعوجاج في البداية، فمع مر الزمن تكون الفرجة والخرق متسع جدا جدا. لكن شوف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة محكمة، عقيدة ربانية فمؤصلة، ما فيش فيها ثغرة. ولذلك من يمشي على المنوال له كأنه ينطق بكلام الأوائل، وإن لم يلتقوا بالأبدان، مع فرق الزمن بينهم كلامهم متحد، خرج من مشكاة واحدة. أقرأ. نعم. قال: وإن أردت للجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه فهذا ممتنع على الله عز وجل. ممتنع على الله. لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. نعم. المهم أننا نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها وهو إجراء النصوص على الظاهر اللائق بالله عز وجل. ومن هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملة ونهجا. نعم. لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقدية، بل عقيدة وعمل في الواقع. عمل خلافا لما يقول سلفية المنهج عصرية المواجهة. بعض المحدثين من المعاصرين يقول سلفية المنهج والعقيدة عصرية المواجهة. أصل المواجهة للأعداء من العبادة، داخلة في العبادة، داخلة في الأحكام الشرعية التي كان على السلف. يريد أن يفصل بين هذا وذا. ومن السلف واحد، يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشمل كيف مواجهة الأعداء، يشمل كيف مواجهة التطورات، يشمل كيف مواجهة الفتن المعاصرة النوازل المحدثة. ما تركت شيئا من السلف، ما ترك شيئا. يريد أن يفرق بين منهج السلف، يقول نتبعهم في مجال ولا نتبعهم في مجالات أخرى، هذا غير صحيح. نعم. القسم الثاني، من أجرم النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين، فقالوا إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، وهؤلاء هم الممثلة وهم بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وهم أيضا متناقضون لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة، ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها. أرأيت رجل البعير ورجل الذرة هل يتماثلان؟ الجواب لا يتماثلان، بل بينهما فرق عظيم جدا. فإذا قال قائل عندي رجل جمل، قال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ فالجواب لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذن صفات الجمل ليست كصفات الذرة. وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة، ولكنهما غير متماثلين، لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على حمل الأشياء العظيمة. يعني مقصود من هذا الرد على أصحاب التمثيل الذين مثلوا الخالق بالمخلوق، ومثلوا صفات الخالق بصفات محدثين وما إلى ذلك، وصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولماذا شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وهم لم يشبهوا الذات بالذات؟ هذا منهم تناقض، كما أنهم فارقوا بين ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك يجب عليهم أن يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق على حد سواء. فالقول في الصفات كالقول في الذات، يحذو حذوها ويسير على منوالها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه. فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان، أو لما خلقت بيديه، فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وكيف يمكن ذلك؟ الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطووا واحدة من السماوات؟ لا يمكن أبدا. يعني والآن يضرب مثالا التفرقة بين قوة الله وقوة البشر، وقدرة الله وقدرة البشر، والسماوات مطويات بيمين. إنما البشر لو اجتمعوا جميعا هل يستطيع أن يطوى السماء واحدة؟ الجواب لا. نعم. إذن هؤلاء الممثلة ضالون، لم يقدروا الله حق قدره. وهل هم كافرون بذلك؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا وكلام ابن محمد نعيم بن محمد الخزاعي هذه قاعدة من القواعد جرى عليها أهل السنة والجماعة لنفاستها وفائدتها وأهميتها رحمه الله تعالى. نعم. ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية أيوه حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر ذي لحية طويلة عملاق فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل ما يريد. والحقيقة أني أشهد يعني الله يعني التمثيل هذا انسحب وانجر إلى ما ذكره الشيخ صحيح. نعم. والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله. قال رسول الله إلا ما شاء الله ولا إلا ما شاء الله إلا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. وأقول انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في البحر من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. يشعر غير أن يشعر. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال ومن كل وجه. ولا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس فحسب، بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث الذي الغزو الفكري، الغزو العقائدي، الغزو الديني. نعم. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه. نعم. بعد مدة يرتاح إليه ويأتيه. الإنسان اجتماعي بالطبع، فهمتني؟ يعني بالمعايشة تتناقل الطباع. نعم. حتى الأمراض التي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكنه ربما يتحمله بعد ذلك. وعلى كل حال فأنا أود من طلبة العلم أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية، أن يحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة لله سبحانه وتعالى. ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، فمن هنا ظهرت الإسلام وإليه يعود في هذه الجزيرة. قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موته وهو على فراش الموت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ لا، بل لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا، هذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعلها أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية الحرص. جزا الله خير الشيخ، جزا الله خير، الله رحمه الله كان حريصا على هداية الناس وهداية الأمة وتعليمها، وكان خوافا من الشر محذرا منه نيابا من انتشار. نعم هكذا العالم ربنا رحمه الله رحمة الناس. نعم. وهذه كلمة مهمة جدا لكنها معترضة بالنسبة لموضوعنا، وسببها الاستفراد في مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. وعلى كل حال فقد اشترك هذان القسمان في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترقا في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات. وهذا إذن القسمان الأولان من أجروا النصوص على ظاهرها، فريق أصاب وهم أهل السنة والجماعة، وفريق أساء وأخطأ وخالف وانحرف، هم الذين أثبتوها كما أثبتوها للمخلوق، وقعوا في حمأة التمثيل معنا ورجس التشبيه. القسمان اللذان يليان هذين ما هما؟ من أجروا النصوص على خلاف ظاهره. معنا إخوان؟ طيب سيتكلم؟ سيشرع فيهما؟ طيب نقف فيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أنا سأصلي السنة ومن سيغلق بعد ما أخرج؟ كلكم؟